هؤلاء قدروا حياتهم في أمن وأمن في بلاد الإسلام في بلاد الإسلام في بلاد الإسلام. فلما كفروا بأمر الله والزكاة والحج إسلامنا والنسب إسلامنا حرم المسكرات والمخدرات إسلامنا المحرفين الممارسين الزنا أو اللواط أو الصحة إسلامنا محفوظ يكون حفظه بالمنع والابتداء والكفر والإلحاد إسلامنا أمن وأمان إسلامنا حفظ الإنسان إسلامنا إسلامنا إسلامنا. يطلب لإخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية للدمام أن يقدم الأمن في الإسلام محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور فؤاد الماجد. أحييكم أيها الإخوة الأكارم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعلنا من المتحابين فيه على منابر من نور عن يمين الله يوم القيامة، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعة وإيمان، وفي الآخرة في أعلى عليين من جنة الرحمن. أما بعد، فإن الأمن في الإسلام هو موضوع هذه المحاضرة، وسيكون الكلام فيها إن شاء الله تعالى وحسب الوقت المتاح عما يأتي. أولا، الأمن وضده. ثانيا، الفرق بين الخوف والقلق والاكتئاب. ثالثا، أنواع الخوف. رابعا، متى يكون الأمن مرفوضا شرعا، وذلك هو الأمن من بأس الله تعالى، يتم الإشارة هنا إلى شيء من عقوباته عز وجل. خامسا، حفظ الشريعة الإسلامية لضربات الخمس. سادسا، أنواع الأمن، ومنها الأمن العلمي، ويدخل في ذلك قضية التكفير ومن بني عليه من إرهاب، والأمن السياسي الداخلي والخارجي، ويدخل في ذلك الأمن العسكري وشيء من مظاهر نصر الله للمؤمنين، والأمن الاقتصادي، ويدخل في ذلك الأمن الوظيفي والمهني، والأمن الاجتماعي، ويدخل في ذلك الأسرة والمجتمع، والأمن الصحي، ويدخل في ذلك الأمن من السحر والمس والعين، كما يدخل فيه الأمن النفسي. الأمن الجنسي حسب الاصطلاح الحديث، الأمن التقني أو الإلكتروني. أنواع أخرى، الأمن في الحياة وفي الموتى الصغرى أثناء النوم، وفي الموتى الكبرى في القبر في الحياة البرزخية، ثم الأمن في الآخرة. لعل موضوع طويل نوعا ما، ولكن سيكون هناك محاولة لعرض أكبر قدر ممكن من هذا الموضوع. أولا الأمن وضده. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي أن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم هم الأحق بالأمن. والمقصود بظلم هنا الشرك، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الأخوة الأكارم، لقد ورد في هذه الآيات الكريمة الإشارة إلى أسباب الأمن. فقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هو من باب عطف الخاص على العام، إذ أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان بالله وفعل الطاعات واجتناب المعاصي. ومن طاعة الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن أبي الدنيا والإمام أحمد مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة. المفازة يعرفها أحد من الإخوان؟ الصحراء. لماذا سميت الصحراء مفازة؟ تفاؤلا بالفوز فيها أو اجتيازها. وهذا من عادة العرب أنهم يسمون الشيء بغده من باب التفاؤل، كما سمونه اللديق يسمونه سليمة. إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كقوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفدوا الزاد وخسروا الظهر أي الراحلة، وبقوا بين ظهران المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا: إن هذا قريب عهد مريف، وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال: على ما أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض خضراء ما تعملون؟ قالوا: لا نعصف شيئا. قال: أعطوني عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال: فأردهم ماء ورياض خضراء فبكت فيهم ما شاء الله تعالى، ثم قال: يا هؤلاء الرحيم. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى رأنا أن لن نجده. ف فما يصنع بعيش خير من هذا؟ وقال الطائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وواثقكم بالله لا تعصونه شيئا؟ فوالله لا يصدقنكم في آخره. قال: فراح في من تبعه وتخلف بقيتهم، فنزل بهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. فمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله الأمن في الدنيا والآخرة، ومن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعليه البلاء والعقاب في الدنيا والآخرة. عندنا في المسألة الثانية الفرق بين الخوف والقلق والابتعاد. إن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. إذن الخوف هو تألم القلب من وجود مكروه في الأمر المستقبل. أما الاكتئاب فهو تألم القلب على أمر ماض. أما القلق فهو قريب من الخوف، والفرق بينهما دقيق، إذ أن الخوف يكون من أمر معين، مثلا رجل خاف من عدم نجاحه في الدراسة، رجل خاف من عدم حصوله على الوظيفة. أما القلق فهو أمر غير محدد، أمر غير معين، ثم يتخوف من كل شيء من أمر غير محدد. والقلق لأجل هذا يكون من الأمراض النفسية التي ينبغي علاجها. للخوف أنواع، منها الخوف الطبيعي، فقد يخاف الإنسان من عدو يضره، من المعلوم أن ضار بتقدير الله سبحانه وتعالى. قد يخاف الإنسان من سبع، من أسد، من نمر، من حيوان مفترس، وهذا خوف طبيعي. وهناك خوف من الله سبحانه وتعالى، والخوف من الله سبحانه وتعالى هذا أمر مطلوب شرعا، فلا يجوز الأمن من بأس الله سبحانه وتعالى. وكما يعلم الإخوة الأكارم أن الله قد أرسل على من يخالف موسى على فرعون وقومه الجراد والضفادع والقومل والدم، كل هذا آيات. ومن عقوبات الله سبحانه وتعالى الريح، فمنها العقيم ومنها الريح الصرصر، كما أن الريح تكون أيضا من بشائر الخير، فهي داريات وهي مبشرات. عندنا نقطة حق الشريعة الإسلامية لضرورات الخمس. ما هي الضرورات الخمس؟ الضرورة الأولى حفظ الدين، والثانية حفظ النفس، والثالثة حفظ العقل، والرابعة حفظ النسل والنسب والعرض، والخامسة حفظ المال. فالدين يكون حفظه بالمنع من الابتداع والكفر والإلحاد، ومن أجل حفظ الدين شرع الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام كافة. قد يقول قائل: ما هي علاقة الصلاة بالأمن؟ الصلاة لها علاقة وثيقة بالأمن من نواحي عديدة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا من يحافظ على الصلاة على أصولها، يؤديها بخشوع وطمأنينة، ويحافظ عليها مع الجماعة في المسجد، فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم يصدر منه فحشاء ولا منكر أمن الناس من شره، بل أمن هو من شر نفسه. أيضا في الصلاة اجتماع لأهل الحي في المساجد الصغيرة، ولأهل أكثر من حي في الجوامع الكبيرة، وفي هذا تآلف وتعاون وتكافل اجتماعي يؤدي إلى الأمن الاجتماعي. الزكاة مثلا فيها من الأمن أنه لو بقي الأغنياء دون أن يزكوا أموالهم، من المعلوم أن المجتمع فيه طبقات، فهناك طبقة غنية وهناك طبقة فقيرة، فطبقة فقيرة إذا رأت الأغنياء يتمتعون بأجل المال وأطيبه، بالسيارات الفارهة، بالقصور الفخمة، بالأموال الطائلة، وهم ليس لديهم شيء، لا شك أن هذا سيورث من الضغينة شيئا كثيرا، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى انتقام الفقراء من الأغنياء، قد يؤدي بهم إلى قتلهم أو السرقة منهم أو سلب أموالهم أو غير ذلك مما فيه إضرار بالأمن. كذلك في الحج، الحج هو أمن سياسي، هو أمن اجتماعي، هو أمن اقتصادي، فله مظاهر كثيرة في الأمن. فاجتماع الناس، اجتماع الأمم، اجتماع الشعوب في هذا المكان الواحد يؤدي إلى تآلف القلوب، فلا يتعدى أحدهم على آخر، ويكون في ذلك أيضا تبادل للمنافع بالبيع والشراء، فيكون هناك سد للناحية الاقتصادية. المقصد الثاني من مقاصد الشريعة حفظ النفس، ولذلك منع القتل وشرع القصاص. كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، أي أن من علم أنه سيقتل لو قتل سيقتص منه، لو قطع يد أحد أو رجله أخذ عينه فيقتص منه، فإنه لن يتعدى على غيره. ومن حفظ النفس منع التمثيل، منع التمثيل بمن قتل، وكذلك منع التشويه بمن كان على قيد الحياة، ومن ذلك معاقبة المحاربين وقطاع الطرق. ومن المعلوم أنه بالنسبة للمحاربين قد ذكر بعض العلماء أن المحارب إذا قطع الطريق وسلب المال وقتل فإنه يقتل ويصلب، فإن كان قد قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل فقط، وإن كان قد أخذ المال ولم يقتل أحدا فإنه يقطع من خلاله، أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن حفظ النفس منع الاستنساخ البشري، لأن هذا فيه تلاعب بالنفس وتلاعب بالجينات، ولذلك النهي عن المتاجرة بالأعضاء، وكذلك النهي عن التشريح، تشريح الجثة إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك كمعرفة سبب القتل أو سبب الوفاة حتى يؤدي ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى معرفة القاتل. ومن حفظ النفس الأمر بتناول المأكولات والمشروبات المباحة، وكذلك العلاج بقيام حفظ النفس. ومن ذلك أيضا ويدخل فيه الأمن الصحي قراءة الأذكار، وهناك أيضا شيء من المأكولات تنفع عن بعض الأمور، ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل 7 تمرات وترا لم يضره سحر سائر ذلك اليوم. وفي علاج الحزن نجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتلبينة فإنها مجمة للفؤاد ملهدة لبعض الحزن. مجمة للفؤاد أي مريحة ومطمئنة للفؤاد، ما كان في قلبه اضطراب توتر قلق عليه بشرب التلبينة، وهذا من باب الطب النبوي. التلبينة هي عبارة عن ماء الشعير، يؤخذ الشعير ثم يغلى ويؤخذ ماءه ويضاف عليه شيء من اللبن والعسل، هذا من ناحية الأكل. لكن من ناحية الأذكار مثلا نجد أنه للحماية من السحر والعين والجن يلتزم الإنسان بأذكار محددة. وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة لم يقربه شيطان حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا أمر مهم حقيقة لمن كان أيضا يقرأ على بعض المرضى. بعض الإخوة الذين يقرؤون في بداية قراءتهم على بعض المرضى قد يقرؤون على من به مس، وأثناء القراءة يخرج الجني من بدن المقروء عليه فيتلبس في القارئ، وهذا أمر قد حصل. ولذلك ينبغي التنبه مثل هذا، وأن يقرأ الإنسان هذا الذكر قبل القراءة، هذا إذا كان لم يقله في الصباح بدايته أو بداية المساء. أيضا من ذلك قراءة سورة البقرة، من المعلوم أن قراءة سورة البقرة هي من أعظم الأذكار، بل هي من أعظم أنواع العلاج، والقاعدة الطبية الوقاية خير من العلاج، فمن حافظ عليها ولو على الأقل كل 3 أيام يقرأ سورة البقرة بإذن الله لا يقرب منزله شيطان. أما بالنسبة للعلاج فتروى في إحدى القصص أن امرأة كبيرة في السن قارب عمرها ربما 60 أصيبت بالسحر، وكانت لا تحب أن يقربها رجل أجنبي للقراءة عليها، وكانت تجيد قراءة القرآن، فأصبحت تقرأ سورة البقرة في كل ليلة قبل النوم. وبأمر الله سبحانه وتعالى بعد قرابة 6 أشهر شفاها الله سبحانه من هذا السحر. هناك أيضا مسألة حفظ النفس، كما يكون في الحياة يكون أيضا في الموتى الصغرى وهو أثناء النوم. بعض الناس أثناء النوم يصابون بالفزع، تأتيهم بعض الكوابيس، فما هو طريق الوقاية من ذلك؟ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء ضد الفزع أنه من قال اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الأرضين 7 وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي أو أن يضوي علي، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. عندنا في المقصد الثالث حفظ العقل. جاء في آيات كثيرة وأحاديث الحث على التدبر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكذلك منعت الشريعة الإسلامية كل ما يعيق هذا العقل على التفكير، ومن ذلك تحريم المسكرات والمخدرات والمفترات. ويدخل في مسألة المفترات الدخان، بعض الإخوة يتهاونون في الدخان ويقولون هو ربما من المكروهات وليس من المحرمات، ولكن في الحقيقة قد ذكر بعض العلماء أن الدخان أشد حرمة من الخمر. قالوا من أسباب ذلك أن الدخان يجلب أكثر من 13 نوعا من أنواع السرطة، وقالوا أيضا أن كل شارب للدخان هو في الحقيقة شارب للخمر. لماذا؟ لأن الدخان ينقع في خزانات مملوءة بالخمر لمدة 6 أشهر، وهذا في مراحل التصنيع، بمعنى أن كل شارب للدخان هو في حقيقته شارب للخمر. ومن باب المحافظة على العقل كان هناك المنع من كثرة السحر. في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل الشفاء، وهي امرأة كانت لها بعض الأعمال في السوق، فسألها عن ابنها لعدم صلاته الفجر مع الجماعة، فقالت إنه قد قام البارحة الليل كله، فقال لها عمر صلاة الفجر مع الجماعة خير من قيام الليل كله. طبعا ولا قياس، صلاة الفجر مع الجماعة فريضة، والفريضة مقدمة على التطوع. ومن ذلك النهي عن إضاعة الأوقات. نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال عاشرت الصوفية 10 سنين فما استفدت منهم إلا كلمتين، الكلمة الأولى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والكلمة الثانية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فهاتان الكلمتان في الحقيقة من الكلمات المهمة التي ينبغي وضعها نصب عيني كل واحد منا. ومن ذلك النهي عن بقاء الجهل وانتشار الأمنية، والأمر بطلب العلم ونشره مع الانضباط في حدود العقل وعدم إطلاقه بحيث تجاوز ما شرعه الله سبحانه وتعالى. المقصد الرابع حفظ النسل والنسب والعرض، ويدخل في ذلك الحث على الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسمع كثيرا عن مشاكل بين الأزواج، وهذا في الحقيقة مما لا ينبغي أن يكون بينهم. نعم لا بد من وجود بعض الخلافات، لكن بشرط ألا تكون مستفحلة وكبيرة. ولعلي أذكر في هذا المقام قصة طريفة، وذلك أن رجلا من كبار السن، ربما يقارب عمره 70 عاما، ولكنه نشيط، بينهما قرابة 40 سنة، ولكن الجميع نشيط، الزوج والزوجة. فالمقصود كان رجل من العامة لم يكن طالب علم، وكانت عنده لحية كثيفة طويلة. المقصود جاء الرجل مع زوجته إلى أحد المشايخ ليستفتونه في أمر طلاق وقع بينه. فكانت القصة كالتالي: قال الرجل للشيخ: إن زوجتي هذه سبتني، بدأتني بالسب، فردت عليها بسب مثلي، ثم ضربتني، فما كان مني إلا أن ضربتها. لاحظوا العمر، هو في 70 وهي في 30، هي أنشط منه بلا شك، ولكن كان يرد عليها. يقول: ثم بعد ذلك أمسكت بلحيتي أسقطتني في الأرض، فما كان مني إلا أن أمسكت بغفيرة من ضفائر شعرها وسحبتها إلى الأرض. فقال له الشيخ: أنتم زوجان أم مصارعان؟ هذه مصارعة حرة، هذه ليست خلافات زوجية. قال: هذا ما حصل. قال: ثم ماذا؟ قال الرجل: بعد ذلك تذكرت أني كنت أسمع من الناس أن الطلاق يكون 3، فقلت لها: يا فلانة أنت طالق بالـ3. وبعد ذلك هدأت وندمت وندمت هي، علما بأني مريض بالضغط والسكر، فلا أتحكم في انفعالاتي وأطلب الفتوى في ذلك. المقصود أنهم بعد هذا الاستفتاء وتحليف الزوج ودى القاضي الزوجة إلى زوجها والحمد لله. أيضا من حفظ النسل والنسب والعرض منع الزنا، منع الزنا ومقدماته، ولذلك كان تحريم الاختلاط في مجال الدراسة أو في مجال العمل حتى لا يصل بذلك إلى الزنا. وثم ترتب على ذلك كثرة اللقطاء، كثرة أبناء الزنا، وضياع المجتمع. ومن ذلك من باب حفظ النسل والنسب والعرض معاقبة المنحرفين الممارسين للزنا أو اللواطي أو السحاق. الممارسين للزنا فيقام عليهم حد الزنا، وحد الزنا بالنسبة للمحصن أي ما سبق له الزواج أو كان متزوجا فعليا، حده الرجم فيرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان غير محصن فحده جلد 100 جلدة وتغري عام. واللواط والسحاق لهما حكم الزنا. أيضا من باب حفظ النسل الأمر بالتمسك بالأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن. ومن ذلك منع التبني، منع التبني، فلا يجزي أحد أن يتبنى أحدا ليس بابنه، أن يسبه إليه وهو ليس بابنه. الوقت الخامس والأخير حفظ المال، بمعنى إلماؤه وإثراؤه بالحلال وحفظه من التلف والنقصان. فجاءت الشريعة، وهي من باب الأمن الاقتصادي، جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على الضرب في الأرض والسعي في مناكبها، والنهي عن التبذير والإسراف وإضاعة المال، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكذلك تحريم السرقة ومعاقبة آكل أموال الناس بالباطل، سواء السارق تقطع يده اليمنى أو المحارب، وذكرنا أنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن ذلك تضمين المتلفات من أتلف شيئا، كمن مثلا حصل تصادم بين سيارتين، فعلى المخطئ أن يعوض صاحب السيارة الأخرى بقيمة هذا التلف، بمعنى أنه تقدر السيارة وهي صحيحة ثم تقدر وهي معيبة، والفرق بينهما يسلمه المخطئ. ومن ذلك منع اكتناز الأموال واحتكارها، وكل هذا من الأمن الاقتصادي. لعلنا أشرنا هنا إلى كثير من أنواع الأمن، نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يجمعنا وإياكم كما ذكر في البداية في الدنيا على طاعة وإيمان وفي الآخرة في أعلى علميين من جنة الرحمن وأن يحفظكم من كل شر ويوفقكم لكل خير وأن يحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويكلاه برعايته وتوفيقه وإن كنت أحب الإشارة إليها ولعلي أشير إليها هنا ولو في دقيقتين مسألة التكفير كنت أشرت في أثناء المحاضرة إلى أن الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان عندنا هناك فرق مبتدعة فعندنا مثلا هناك ناس يظنون أو يتكلمون برأي ويظنونه مسألة طبيعية فمثلا إذا خطبته في اللحية قلت له مثلا لماذا تحلق لحيتك فيقول اللحية من القشور أو بمعنى آخر لو سألته عن أي عمل لما لو قلت له لماذا تصلي في المسجد قال يصلي في البيت لا يلزم بصلاة المسجد أو ربما لا يصلي يقول أنه مؤمن وربما مثلا لا يؤدي الزكاة فيقول أنه أيضا مؤمن بمعنى آخر أنه جعل الإيمان اعتقاد بالقلب يقول أنا إيماني قوي في قلبي ولا يلزم أن أعمل أعمال تدل على هذا الإيمان والجواب عن هذا أن يقال أن الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالأركان عمل بالجوارح فيزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا القول إرجاء الأعمال عن الإيمان يعني الإيمان لا يدخل فيه الأعمال هذا هو قول مرجع ومن طائف الضالة وعلى العكس من ذلك فهم طبعا المرجع يقولون لا يضر مع الإيمان معصية على عكس من ذلك مثلا الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة يرون العكس بمعنى يرون أن صاحب المعصية كافر وخالد مخلد في النار ومن ذلك طبعا من رأى قد لا يكون من الخوارج لكن يرى بعض آرائهم ومن ذلك التكفير ويدخل في هذا مسائل الإرهابيين تحصل في هذه الأيام بسبب الخلل العقدي الأمن العقدي هنا أو الأمن الفكري هنا من الأمور يستخل به هذا الاعتقاد الفاسد ما الجواب عن ذلك أو ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك فما ذكرت لكم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فيزيد بالطاعة وينقص بالعصيان بالنسبة للمعاصي لا يقال لما ارتكب معصية أنه كافر وخالد مخلد في النار ولا يقال أيضا لما ترك الطاعة ترك العمل الصالح أنه مؤمن كامل إيمان بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان مثلا نلجأ الأثر ما كنا نعد شيئا تركه كفر إلا الصلاة فإذا هناك كفر لما ترك الصلاة الكفر هل هو نوع واحد أو نوعان الكفر نوعان كفر أكبر وكفر أصغر بمعنى كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة ما الدليل على ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك الذي هو الكفر الأكبر يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء والتكفير مسألة خطيرة وهناك فرق بين تكفير الذوات وتكفير الصفات لإيضاح هذا بإيجاز مثلا ذكرنا لكم قبل قليل أن من ترك الصلاة فقد كفر هذا حكم عام لكن المعين الذي ترك الصلاة هل نقول هذا الشخص كافر بحد ذاته لا يجوز أن نقول هذا الشخص كافر بحد ذاته إلا بشروط وضوابط منها على سبيل المثال أولا أن يكون هذا الأمر مكفر فعلا أيضا أن يكون هذا الرجل ذاته يعلم أن هذا الأمر مكفر الثالث أن يكون هذا الرجل قاصدا هذا الفعل غير مخطئ وإنما يقصد أن يفعل هذا الفعل رابعا أن تقام الحجة عليه فيدعى عند الإمام أو نائبه ويوضح له أن هذا الأمر فيه كفر بمعنى أنه لا يكون متأول لهذا العمل فإذا قمت الحجة عليه فذلك له شأن هذه بعض الضوابط في مسائل التكفير نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والإعانة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام هاتف رقم 8 3 2 1110 وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني. في موكب الجلال الجلال والعظم الهيبة والجبروت ما رسمنا في جلالك أحرفا نفسية تشدو بها الأرواح بل أنت أعظم والمعالي كلها يا عند جلالكم تنداح. رحلة في موكب الجلال عليك بحب من إذا ذكرته أفادك وإذا أتيته شاكرا زادك. قلوب المحبين منورة بنور الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أخي إن نسوة مصر لما رأينا يوسف أكبرنه وقطعنا أيديهم وشغلنا به عن أنفسهم. سبحان الله فكيف لا تحب مولاه وتشتاق إليه وإن له يوما هو يوم المزيد يتجلى فيه لأوليائه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. إنه الله إنه الله الجليل الأكبر إنه الله الخالق البارئ والمصور إنه الله داعي البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق إنه الله الأول المبدي بلا ابتداء الآخر الباقي بلا انتهاء. الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فريض من عطاياه. لو تحدث الشجر ونطق الحجر صاحت الجداول وانشدت الخمائر لما سمعنا فيها غير لا, لا إله إلا الله. من علم النملة حفر البيت في جوف الصخر من علم النحلة جمع الشهد من صاف الزهر من علم البلبل أن يجدو على غصن الشجر والله. جل وأعطى وقهر سبحانه من خالق أنزل في اللوح السور لا إله إلا الله. القادسية بالدمام تقدم رحلة في موكب الجلال لفضيلة الشيخ والضاح الجبزي. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا